والسبب في ذلك كما ذكرنا سابقا أن امرأة من المسلمين قدمت السوق وأرادت أن تشتري حليا من يهودي، فجلست على كرسي على باب دكانه، فجاء ذاك اليهودي من ورائها وهي لا تشعر المسكينة وهي غافلة، فأخذ طرف ثوبها وجعله في منطقتها، والمنطقة هو الحزام الذي تلبسه المرأة ويلبسه الرجل. فلما قامت وقفت تكشفت عورتها، فتضحك اليهود صاروا يضحكون عليها، فكان ثم مسلم يمر في السوق ورأى ما فعله اليهودي بهذه المسكينة، فغضب وعدى عليه فقتله، فعدت عليه يهود فقتلته، لأن السوق لهم وعامة من في السوق منهم، فكان ذلك سببا لإجلائهم من المدينة. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرجهم. وأما هؤلاء فهم بنو النضير، وسبب إجلائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليهم يطلب منهم أن يعينوه في عقل رجل، يعني في دية رجل، حسب الاتفاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، يعني حسب المعاهدة، وكان من ضمن بنودها أنه إذا تحمل اليهود دما فإن المسلمون يعينون عليه، وهكذا إذا تحمل المسلمون دما فإن اليهود تعين عليه على دمه على ديته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أن يعينوه في عقل رجل، قالوا نعم يا أبا القاسم، نعم نعينك. ثم فرشوا له بساطا تحت ظل حصن من حصونهم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، معه أبو بكر وعمر في جماعة من الصحابة. ثم أوعز اليهود إلى رجل منهم، أمروه أن يرقى على أعلى الحصن ويلقي بحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه فرصة لا تعوض، فإننا لن نتمكن من هذا الرجل إن خلص منا في هذا اليوم، قالوا هذه فرصة سانحة لقتله. فرقى رجل في أعلى الحصن وحمل صخرة كبيرة ليرمي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أرادته يهود، وأمره أن يقوم، فقام كأنه يريد أن يذهب لقضاء الحاجة، فقام وذهب وانطلق إلى المدينة. وأما من كان معه من الصحابة انتظروه طويلا حتى تأخر، فخافوا عليه، خرجوا يبحثون عنه حتى انطلقوا إلى المدينة، ذلك لأن ديار بني النضير كانت خارج المدينة كحال بني قريظة، كانوا يسكنون جنوب المدينة خلف قباء. فانطلق الصحابة إلى المدينة يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آت من المدينة ومعه جيشه المظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة لأن القوم خفروا العهد، نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الغدر. فعاد إلى المدينة واستنفر أصحابه وجلبهم وقدم، ثم حاصرهم، وكان ما في هذا الحديث، فقال حين قدم بيت المدراس، والمدراس عالمهم كبيرهم، يعني بالاصطلاح الحالي حاخامهم، فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، قال ها ثلاثا، فقال إني أريد أن أجليكم من المدينة، اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، وإني أردت أن أجليكم من المدينة، فمن استطاع أن يبيع من ماله شيئا فليبيعه، فأجلاهم. وأما الطائفة الثالثة وهي أخبث الطوائف الثلاثة وهي بنو قريظة، كانوا بقوا إلى عام الخندق، فلما جاءت قريش جاءت الأحزاب، انضمت بنو قريظة مع الأحزاب ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الحرب عليه. فلما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني قريظة أن يقاتلهم، فكانت غزوة بني قريظة، وبنو قريظة ديارهم في الجنوب الشرقي من المدينة، في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، يعني في الحي الذي يسمى الآن بقريظة، في آخر طريق قربان، في آخر طريق قربان عند سد بطحان ذاك المكان، إلى الآن يسمى بحي قريظة، هذه ديارهم. وهؤلاء أخبث الطوائف، إذ غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على النصرة وعلى حماية المدينة، فلما قدمت الأحزاب انضموا إليهم، حتى وقع المسلمون بين عدوين، عدو من أمامهم وهم الأحزاب في شمال المدينة، وعدو من ورائهم وهم الذين كانوا من الداخل، يعني هؤلاء بنو النضير بنو قريظة. ولذلك يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانت تلك كربة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، هذا حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: وعن جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا. نعم، هذه الأمة هي شهود الأنبياء، شهود كل الأنبياء، نحن الشهود للأنبياء على الأمم. يجاء بنوح فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فيقول الله لأمته: هل بلغكم نوح؟ قالوا: أبدا والله يا رب، ما بلغنا، والله لو بلغنا لآمنا، لكن هو المقصر، هو ما قال لنا آمنوا بالله ولا دعانا إليك، هو الذي قصر في دعوته. فيقول الله لنوح: عندك شهود يشهدون لك أنك بلغت؟ فيقول: نعم عندي. من؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لي وأمته تشهد لي. فيجاء بنا بإذن الله عز وجل، فيقال لنا: تشهدون؟ نقول: نعم والله نشهد أن نوحا بلغ وما قصر. فيقولون لنا: ما أكذبكم؟ نحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم، ما أدراكم؟ تكذبون؟ كيف تشهدون وأنتم ما كنتم حاضرين؟ نحن أول أمة وأنتم آخر أمة، كيف تشهدون؟ نقول: نحن نشهد لأن الله أخبرنا في كتابه بأن نوحا بلغكم، والله أصدق القائلين، فنحن نشهد بما أخبرنا الله به وبما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فتكون الحجة قائمة عليهم. وهكذا سائر الأنبياء، يؤتى بهود فيقال له: بلغت؟ يقول: نعم يا ربي والله بلغت. فتقول أمته: يكذب يا ربي، ما بلغنا أبدا ولا دعانا إليك، ولو دعانا آمنا، لكن هو المقصر. فيقال له: عندك شهود يشهدون لك؟ فيقول: نعم عندي محمد صلى الله عليه وسلم وعندي أمته يشهدون. فيؤتى بنا، يقال لنا: تشهدون أن هودا دعا أمته؟ نقول: نعم والله دعاهم وما قصر معهم وبلغهم رسالتك يا رب. فيقولون وما أدراكم ما كنتم موجودين؟ نقول نعم، نحن نشهد بما أخبرنا به الله عز وجل في كتابه. وهكذا نشهد على قوم صالح، ونشهد على قوم موسى، وعلى قوم عيسى، وعلى قوم إبراهيم، وعلى قوم يونس. نحن شهداء الأنبياء على أممهم. وهذا من تفضيل الله لهذه الأمة، جعلنا أمة وسطة، والوسط أعلى كل شيء، أعلاه هو وسطه. فنحن آخر الأمم لكننا أعدل الأمم وأفضل الأمم. فضلنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وهو القرآن المعجز، كلام الله المعجز. وقلنا قبل يومين أن الكتب السابقة لم تكن معجزة، التوراة والإنجيل والزبور، ما تحدى الله بها ولا تكفل بحفظها، ولا تحدى الأمم أن يأتوا بمثلها، ولذلك تطرق إليها التحريف والتبديل والتغيير. وأما القرآن فإنه كلام الله المعجز، تحدى الله به الإنس والجن، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فنحن أفضل الأمم بفضل الله عز وجل، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضلنا الله بالإسلام. تقول والإسلام دين كل الأنبياء، نقول نعم، الإسلام دين كل الأنبياء. فضلنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الشرائع. فضلنا بالقرآن الذي هو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فضلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء. فضلنا بأن جعلنا أمة وسطا، يعني عدلا، وجعلنا الشهداء على سائر الأمم. طيب ومن يشهد علينا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نحتاج إلى من يشهد علينا؟ نعم. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن نشهد على الأمم ورسولنا يشهد علينا، بل ويشكو طائفة من أمته. يقول الله جل في علاه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليس المقصود بهجره أن يهجر تلاوته فقط، نعم عدم تلاوته هجر له، لكن أعظم الهجر للقرآن هو ترك العمل به، ترك العمل به. ولو لم يستطع الإنسان قراءته، لو كان أميا لا يحسن قراءة القرآن، لكنه يأتمر بأوامره وينتهي عند نواهيه، فهو آخذ بالقرآن، وهو من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وليس هو هاجر للقرآن. ولو قرأ الإنسان القرآن بقراءاته المتواترة وضبط حروفه حتى أنه لا يخرم حرفا، لكنه ما عمل به، هو ليس من أهل القرآن. لا يكون من أهل القرآن من حفظ حروفه فقط، بل أهل القرآن هم الذين أقاموا حروفه وحدوده. إذن هم على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، من أقام حروفه وحدوده، من حفظه وقرأه حق تلاوته وتلاه وعمل به، هذا في أعلى المراتب، هذا صاحب القرآن حقا. يأتي بعده من عجز عن إقامة حرفه، لا يستطيع قراءته، رجل أمي لا يحسن، ويبذل جهده ويقرأ ما تيسر له، هذا له الأجر مرتين، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكنه يعمل به، يعمل بالقرآن، ينظر إلى ما أمر الله به في القرآن فيأتمر، وإلى ما نهى عنه فينتهي، يقف عند زواجر القرآن، يحرك قلبه إذا قرأ القرآن أو سمعه. هذا من أهل القرآن وهو في المرتبة الثانية. وأما المرتبة الأخيرة هو الذي يقيم حروفه ويضيع حدوده، هذا ليس من أهل القرآن، هذا ليس من أهل القرآن، ولو كان يقرأه من الفاتحة إلى الناس ولا يخطئ في موضع واحد، ولو كان يقرأه بالقراءات السبع والعشر الصغرى والكبرى، هذا ليس من أهل القرآن إذا كان لا يعمل به، بل ربما يكون القرآن وبالا عليه، يكون حجة عليه، ربما يكون سببا لدخوله النار. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من تشجر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم من حفظ القرآن، حفظ القرآن الذي ما عمل به، يؤتى به فيقال: ما فعلت يا عبدي؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. لماذا نقول هكذا؟ لأننا نرى في هذه الأيام التسارع عند الشباب لحفظ حروف القرآن وتضييع حدوده. فنرى في هذا المسجد المبارك، في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة من حدثاء الأسنان، خاصة من حدثاء الأسنان من الشباب الصغار، يسارع لحفظ القرآن يعني حفظ حروفه، وهمه جمع الإجازات، يقرأ على فلان يأخذ منه إجازة، يقرأ على فلان يأخذ منه إجازة، ثم يتبجح يقول: أنا عندي كذا وكذا إجازة، قرأت القرآن بكذا قراءة وبكذا رواية. ثم إذا صلى خلف إمام ما همه في الصلاة تتبع سقطات الإمام، فإذا انتهى من الصلاة عدد الأخطاء، قال: أنقص الغنة في موضع كذا، والمد ما جابه تام في المكان الفلاني، نقص المد، وفي المكان الفلاني عنده اختلاس اختلس، وفي المكان الفلاني فعل كذا. هو في صلاته كلها همه أن يتتبع أخطاء الإمام، وليس همه أن يتدبر كلام الله عز وجل، وأن يخشع حين يسمع كلام الله عز وجل. من كان هذا حاله فهو على خطر عظيم. ليس المهم أن تحفظ حروفه، المهم أن تعمل به. وقد مر معنا في الموطأ، قد مر معنا في الموطأ وغيره، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم، أنتم من هم؟ لسنا نحن، أنتم اليوم كثير فقهاؤكم قليل قراؤكم. هم يعني الصحابة والتابعون، القراء فيهم قليل، القراء فيهم قليل، لكن الفقهاء كلهم فقهاء. أنتم اليوم قليل قراؤكم كثير فقهاؤكم، قليل من يسأل كثير من يعمل. فكان هدفهم العمل والتطبيق. وسيأتي على الناس زمان، يعني زماننا نحن، كثير قراؤهم، كثير قراؤهم قليل فقهاؤهم، كثير من يسأل قليل من يعمل. ليس هذا معناه أننا نزهد في حفظ القرآن، لا، نحن قلنا هم ثلاثة مراتب، أعلاها من جمع بين الأمرين، بين حفظ الحروف والحدود. من حفظ القرآن، من حفظ القرآن فأقام حروفه وأقام حدوده، وكان القرآن سببا في أن ينشغل بعيوب نفسه، في إصلاح حاله، كان القرآن سببا في زهده، في تقواه، في ورعه، لا في غروره وعجبه. في بعض المجموعات التي يسمونها الجروبات في الواتس يقحمونني إقحاما مع أني لا أحبها، فهناك بعض المجموعات للقراء، انظر إلى الثناء والمدح الذي يكيلونه لأنفسهم: نحن أهل القرآن، أهل الله وخاصته، نحن كذا، ما حد قدنا يعني. فلا تكاد تسمع منهم إلا كيل المديح والثناء على أنفسهم. يا أخي ليس هذا حال أهل القرآن، يا أخي حال أهل القرآن التواضع، الانكسار، التذلل، خفض الجناح، حال صاحب القرآن، الخشوع، التضرع، البكاء، اعتقاد أنه أقل من غيره. متى ما اعتقدت أنك أفضل من غيرك هلكت، ومتى ما اعتقدت أن غيرك خير منك كان ذلك أدعى لصلاح حالك، لصلاح سريرتك. بالأمس أحدهم كتب يقول: كل الناس يوم القيامة يفرون عن آبائهم وأمهاتهم إلا صاحب القرآن، هكذا يزعم. يقول كل الناس يفرون عن آبائهم وأمهاتهم، لأن الله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلا صاحب القرآن يقول يبحث عن أبويه ليلبسهما تاج الكرامة. أليس هذا تألي على الله يا إخوان؟ أليس هذا تألي؟ من قال هذا القول؟ من قال أن كل الناس يفرون إلا صاحب القرآن لا يفر عن أبيه وأمه ويبحث عنهما ليلبسهما تاج الكرامة؟ من قال هذا؟ من أين هذا القول؟ هذا تألي على الله عز وجل. إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء يفرون ولا يسأل أحد منهم إلا عن نفسه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء حالهم ماذا؟ كلهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي نفسي نفسي، ما أحد يقول أبي وأمي، يقول نفسي نفسي. صاحب القرآن يكون أفضل من الأنبياء؟ كلهم يقول. بل ورد أن الخليل إبراهيم، من الخليل إبراهيم؟ أفضل أنبياء الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء، يقول: اللهم لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك إلا نجاة نفسي. في حديث الشفاعة العظيم الذي مر معنا، حين يهرع الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ونوح يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم يقول: اذهبوا إلى موسى. وموسى يقول: اذهبوا إلى عيسى. وعيسى يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها. هو فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الله نجاة أمته، سائر الأنبياء يسألون الله نجاة أنفسهم. ثم في ذاك اليوم ما أحد يتكلم إلا الأنبياء، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يومئذ لا يتكلم أحد إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء يومئذ كلام الرسل يومئذ ما هو؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لا يسمح لأحد بالكلام، لا يسمح لأحد ما أحد يتكلم لهول ذلك اليوم إلا الأنبياء. وتقول صاحب القرآن يدور على أبوه عشان يلبسوا التاج الكرامة، من أين لك هذا؟ يتأولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن والدي حافظ القرآن يلبس يوم القيامة تاج الوقار، ضوءه أشد من ضوء الشمس إذا جمع في بيت من بيوت الدنيا، فكيف بمن عمل بذلك؟ يتأولون هذا الحديث. هذا الحديث لا يستنبط منه ما استنبطه من قال هذا لأمرين. الأمر الأول لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف، وإن استدل به بعض الأخيار كالإمام الشاطبي حين قال في شاطبيته: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملأ. وإن استدل به أو استشهد به ابن الجزري في طيبته حين قال: وأبواه منه يكسيان. لكن الحديث ضعيف. ثم ولو قلنا أنه صحيح، ليس فيه أن الولد يلبس والديه، إنما فيه أن والدي حافظ القرآن يكسى، يكسى يعني تاج الكرامة. من يكسوهما؟ الله العظيم سبحانه. إذن مو أنت تروح تدور على أبوك عشان تلبسه، الله هو اللي يكسوه إن صح الحديث، إن صح. الله عز وجل هو الذي يكرم والدي حامل القرآن، لا أنت، لا أنت. ففي هذا يا إخوان تجاوز

نعم أحسن الله إليكم. قال فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق. يعني التجارة، لأنه كان ينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل يوما في التجارة لكسب قوت عياله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. هذا مضى معنا في كتاب العلم في أول الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. نعم، هذه قاعدة عند الأصوليين وعند المحدثين، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، ولذلك تعريف السنة ما هو؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني إقرار منه. إن فعل أمامه شيء فسكت هذا إقرار منه، فإقراره حجة، لكن إقرار غيره ليس بحجة، لأن غيره ربما يرى منكرا فيسكت خوفا أو استحياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، فإذا رأى أمرا وسكت علم أن هذا أمر مشروع، ولذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فإذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر كان ذاك الأمر مشروعا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احتج جابر بن عبد الله بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كثر فيها كلام أهل العلم، هل ابن الصياد عبد الله بن الصياد أو صافي بن الصياد، هو اسمه صافي وتسمى بعبد الله بعد إسلامه، هل هو الدجال أو لا؟ في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك ولا يجزم في كونه الدجال، وقد مرت جملة من الأحاديث في بيان ذلك حين أتى إلى حائطه إلى بستان بن صياد وكان يختبئ خلف جذوع النخل ينظر إليه علّه يظهر منه شيء يتثبت من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، فرأته أم بن صياد فقالت يا صافي هذا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في حاله أهو أو لا، ثم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال هو لنبينا صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورفض مقالته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبئا، وفي لفظ قال خبيئة، قال هو الدخ، سد الدخان، سد الدخان الذي يكون في آخر الزمان. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أمره، لكن هل جزم به؟ هذا الحديث يدل على الجزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وعمر كان يحلف بالله العظيم أن ابن الصياد هو الدجال، هو الدجال الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يغير. فجابر يستدل بهذا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يستدل بهذا على أنه الدجال، لأن النبي أقر صلى الله عليه ما أنكر. وهذا قول طائفة من أهل العلم أنه هو الدجال ولو مات، مع أنه ما مات، ما عرف أنه مات، واختفى فجأة كذا، هب طب فص ملح وذاب على قول بعض الناس. خرج يوم الحرة، خرج يوم الحرة سنة 62 للهجرة، ثم لما انتهت معركة الحرة التي وقعت في المدينة حين حاصرها جيش الشام الذي أرسله يزيد، بحثوا عنه، الناس كانوا ينظرون نهايته، يقولون إذا مات عرفنا أنه ما هو الدجال، إذا مات عرفنا، حتى عياله كانوا يقولوا نشوف إذا، لأنهم يدفعوا التهمة عن أبيهم، لأنه الناس حيقولوا عيال الدجال، فيبغوا يدفعوا التهمة عن أبيهم، فيا رب أبونا يموت عشان الناس كلها تعرف أنه ما هو الدجال، فهم كمان ينتظرون موته، وأهل المدينة ينتظرون أن يموت عشان يعرفوا أنه ما هو الدجال. فما مات الرجل، خرج مع المسلمين يوم الحرة، انتهت معركة الحرة، دوروا عليه ما فيه، لا هو بين القتلى ولا هو بين الجرحى ولا هو بين العائدين، طيب فين راح؟ الله أعلم. خرج ولم يعد إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. الحافظ ابن حجر ذكر قصة في الفتح، في فتح الباري في شرح البخاري، يقول أنه في نفس الفترة رؤي في أصبهان بعض التابعين سمع جلبة لليهود، فنظر من الشباك وإذا ابن صياد اللي يعرفه ما غيره ملبس تاج وإكليل، واليهود يزفوه حتى أدخلوه دارا، فنزل سأل اليهود قال من هذا؟ يعني هذا نعرفه في المدينة عندنا، وش جابوا عندكم؟ قالوا هذا ملكنا الذي نملككم به في آخر الزمان. الله أعلم. أكذا الإمام النووي في شرح مسلم يقول هو دجال من الدجاجلة، لكنه ليس الدجال الأكبر، هو دجال يعني صغيرون يعني كتكوت من الدجاجلة، لكنه ليس الدجال الأكبر. أما كونه دجال من الدجاجلة هذا لا إشكال فيه، هذا ما في مشكلة، لأنه كان يدجل على الناس، منهم هذا الذي في الحديث الذي ذكرناه حين قال حتى سأله ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، يرى عرشا على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس. والأعظم من هذا حديث مسلم، حديث صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري لما خرج للحج، فنزلت القافلة في مكان وكان خارج ابن صياد معهم للحج، هذا بعد ما أسلم، طبعا هو ما أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على يهوديته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أنه خرج حاجا، فلما نزلوا في مكان وضع أبو سعيد رحله يعني أغراضه تحت ظل شجرة، فجاء ابن صياد وأخذ متاعه ووضعه بجوار متاع أبي سعيد، فقال له أبو سعيد الحر شديد فلو انتقلت إلى تلك الشجرة، قال وما أردت إلا أني أكره أن يجاورني بس، ولا ظل الشجرة يشير اثنين وثلاثة وأكثر ربما، قال فأخذ متاعه وذهب إلى هناك، ثم جاء وقال والله يا أبا سعيد مللت الحياة وتعبت، يقول مما يقول الناس عني أني أنا الدجال، وأنا ماني الدجال، يقول حتى لقد هممت أن أعلق حبلا يقول في شجرة فأنتحر، يعني يشنق حاله من كثر ما الناس يقول عنه إنك الدجال، حتى رق له أبو سعيد يعني حزن عليها كاد يصدقه، قال يا أبا سعيد مهما خفي حالي عن الناس لن يخفى حالي عنكم معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل أنه أعور وأنا بعينين ماني أعور؟ مو لازم الإنسان أحيانا يكون صحيح وفي اليوم الثاني يمرض، ممكن واحد يعطيك بنبينة في عينك بحسرة وتصير أعور، صح؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يولد له وقد تركت ولدي في المدينة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا ولدت في المدينة والآن ذاهب إلى مكة؟ يقول حتى حزنت له كاد يصدقه، ثم سكت قليلا ثم قال تدري يا أبا سعيد والله إني لا أعرفه، يعني الدجال، والله إني لا أعرفه، وأعرف أباه وأعرف أمه، ولو خيرت أن أكون هو لما كرهت ذلك. قال فقلت له تبا لك سائر اليوم، يعني جاء كحلها في الأخير عماها، هو من أول خلاص حزن أبو سعيد الخدري، حزن عليه وكاد يصدقه، في الأخير جاء ومسح كل ذلك، قال أعرفه وأعرف أين هو الآن، يقول أين هو الآن، هو لأنه هو نفسه، قال أعرف أين هو الآن وأعرف أباه وأمه، الإنسان يعرف أباه وأمه، قال أعرف أباه وأعرف أمه ولو خيرت أن أكون هو لما كرهت ذلك، يقول. فالله أعلم هو أو لا، الله أعلم، يعني هذا ما يعنينا، ولو كان يعنينا لبين لنا. وأما ما احتج به فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال إنما تكون حال خروجه لا قبل خروجه، حال فتنته أنه لا يدخل مكة ولا المدينة ولا يولد له ويكون أعور، وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية ومكتوب بين عينيه كافر، هذا متى؟ لما يخرج، ليس قبل ذلك، الله أعلم. لكن ابنه عمارة بن صياد من خيرة علماء التابعين، وهو شيخ مالك، روى عنه في الموطأ. نعم نعم. الشيخ يقول: طيب وماذا تفعل في حديث الجساسة وقد رآه جماعة من بني كلب وهو مقيد؟ جماعة من بني كلب ركبوا البحر، حديث الجساسة تعرفونه، حديث الجساسة تعرفونه، لما ركب جماعة من بني كلب البحر حتى أتوا إلى تلك الجزيرة ورأوا الدجال مقيد، ثم جاء تميم الداري فذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إشكال، بعض أهل العلم يضعفه من قبل حفظ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها راوية الحديث، خاصة أن الذي تكلم في حفظها عمر رضي الله عنه حين كانت تفتي بأنه ليس للمطلقة ثلاثة نفقة ولا سكنى، تعرفون القصة، وحديثها لم يأخذ به إلا الحنابلة رحمة الله عليهم، عند الحنابلة المطلقة طلاق بائن ليس لها نفقة ولا سكنى أخذا من حديث فاطمة، والجمهور ما أخذوا بها، وعمر كان يرد حديثها وعائشة ترد حديثها، كانت تقول لها: يا فاطمة اتقي الله عز وجل، تعلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض لك نفقة ولا سكنى. وعمر كان يقول عن حديث فاطمة بنت قيس في مسألة النفقة في المطلقة الثلاثة، كان يقول: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هو ما طعن في عدالتها وحاشاها رضي الله عنها، هي صحابية جليلة، لكنه تكلم من ناحية الحفظ، فقال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وهذا يدل على أن عمر كان يرى أنها نسيت وأنها تنسى، فما يقال في روايتها هناك، من العلماء من نقل ذلك في روايتها في قصة الجساسة وذكر عدة علل، منها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس يعني كل الناس فصلى بهم ثم رقى المنبر، ثم ذكر قصة الجساسة، قالوا: ولم ينقل هذا إلا فاطمة بنت قيس. طيب وين الناس اللي اجتمعوا؟ الأمر الثاني، قالوا في نفس الحديث ماذا تقول؟ تقول بأن زوجها قد مات فخرجت من عدة وفاة زوجها فسمعت أن الصلاة جامعة، والصواب المتضافر أنه لم يمت، إنما طلقها وأرسل طلاقها حين ارتحل إلى اليمن مع علي رضي الله عنه، فجاء أخوه وأعطاها شعيرا فسخطته وقالت: هذا أقل مما أستحق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. هي تذكر أنها خرجت من عدة الوفاة، وما هو متضافر عنها أنها خرجت من عدة طلاق لا من عدة الوفاة. قالوا: وهذا يدل على الوهم، على النسيان، على الوهم والنسيان. قال: ومما يدل على ذلك أنها كانت إذا حدثت بحكم عدم السكنى كان زوجها يغضب منها، لأنه يرى أنها وهمت. زوجها من؟ أسامة بن زيد. فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وممن يضعفه من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الشيخ بن عثيمين رحمه الله ممن يرى تضعيف هذا الحديث من ناحية الضبط من الراوي الأعلى. أنا أجب أن أقول هذا، أنا أجبان في هذه المسألة. لما؟ لأن الحديث في مسلم، فإذا كان في مسلم معناها الواحد يكون جبان أحسن له ولا يتقحم، لكن إنما أنا ناقل. لكننا نقول الحديث صحيح في صحيح مسلم لا غبار عليه، لكن ما الذي يمنع أن يكون ابن صياد هو الدجال ورؤية الدجال في تلك الجزيرة، خاصة أن بعض شراح الحديث قالوا بأن ذاك الذي رؤي إنما هو شيطان تمثل في صورته، بدليل قالوا أنه إذا خرج في فتنته يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويقول للرجل أرأيت إن أحييت لك أبويك أتوقن أني ربك، فيقول نعم، فيقول يا فلان ويا فلانة خرجا، فيخرجان من قبورهما ويأتيانك ويقولان لك يا ولدي هذا ربك، هذا إلهك آمن به. طيب من هذا اللي خرج؟ أبوك؟ لا، هذا شيطان في صورة أبيه. هل هذه أمه؟ لا، هذه شيطانة خرجت في صورة أمي هذا الرجال هذا الرجل، وإلا أبوه وأمه تلاقيهم صاروا تراب، يمكن ماتوا من دهور طويلة، لكن هذه من الفتن، فالشياطين معه، فلا يمنع أن يكون الشيطان تصور في صورته في تلك الجزيرة. والله أعلم، والله ما أمرنا أن نتكلف هذا الأمر، إنما نحن مأمورون أن نستعيذ بالله من شر فتنته كائنا من كان، سواء كان ابن صياد، سواء كان ابن بطيخ، سواء كان موجود أو سيولد في آخر الزمان، الله أعلم. نحن نؤمن أنه خارج، لأن أحاديث الدجال متواترة. نحن نؤمن أن هذه الفتنة كائنة، وأنها أعظم فتنة على وجه الأرض منذ أهبط الله آدم إلى قيام الساعة، لا توجد في الدنيا فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله من شرها فقط، ولا يعنينا من يكون هو فلان ولا علان، هل هو موجود الآن أو غير موجود، يولد في ذاك الزمان ويكبر مثل غير، الله أعلم. ولو قلنا بحديث الجساسة معناها موجود، لأن أولئك النفر الكلبيون الذين رأوه في الجزيرة رأوه وهو موجود وما خرج إلى الآن، معناها موجود وسيخرج. نعم، الله أعلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام، لأن ابن عباس يقول: ولو كان حراما ما أكل على مائدته صلى الله عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. الوضوء المقصود به الوضوء اللغوي للاصطلاح الشرعي، قصد أن تمسح موضع الدم بتلك الفرصة الممسكة، الفرصة القطنة. في ذاك الزمان كما قلت مرارا ما كان عند النساء هذه الأدوات الموجودة الآن، هذه اللي تسمى الأدوات الخاصة بالنساء، فكانت المرأة إذا حاضت سال الدم على فخذيها وتبقى الدماء تسيل هكذا فترة العادة الشهرية، فترة الحيض. فإذا اغتسلت ما عندهم صابون ولا عندهم منظفات كالتي عندنا، ما عندهم إلا الماء، وربما استخدموا أوراق السدر، أوراق السدر أو أوراق الأشنان تطحن ويستخدمونها، لكنها لا تزيل كالصابون والشامبو وما إلى ذلك، فتبقى رائحة الدم، وهذه الرائحة ربما تؤذي الزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة، فرصة قطنة، ممسكة يعني مشبعة بالمسك، مشبعة بالمسك، خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. وهنا قال فتوضئي بها، الوضوء هنا المقصود به اللغوي يعني نظفي ذاك المكان. قالت كيف أتوضأ بها؟ استحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأنها امرأة غريبة عنه، فقال توضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال سبحان الله توضئي بها. المرأة ما هي فاهمة، والنبي وعائشة رضي الله عنها فهمت قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فجبذت المرأة إليها يعني سحبتها وفهمتها، قالت لها تتبعي أثر الدم، المكان الذي كان فيه الدم تمسحين بتلك القطن التي فيها المسك ذاك المكان. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن رضي الله عنها أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم. أم حفيد هي رفيدة كما قلنا قبل أيام، رفيدة بنت الحارث، وهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختن أخو الزوجة والختنة أخت الزوجة، فهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وكانت تسكن نجدا لأنها هلالية من بني هلال من نجد، وهكذا ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت من أهل نجد، وأختها زوجة العباس بن عبد المطلب وأم عبد الله بن عباس، وهي أم الفضل بنت الحارث الهلالية من بني هلال من نجد. يعني هؤلاء الثلاثة أخوات، أم المؤمنين ميمونة وأم الفضل ورفيدة. رفيدة هي أم من؟ أم حفيد. فكانت تقدم من نجد لزيارة أختها فتهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت معها بهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الهدايا؟ أقط، تعرفون الأقط إخوان الذي نسميه الآن المضير، أقط وسمن وأضب، أضب جمع ضب، جمع ضب. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. نعم أحسن الله إليكم. قال فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فترقهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته. كالمتقذر لهن عندك أو له؟ لهن. لهن. طيب خيرا. نعم أحسن الله إليكم. قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر. قال قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي أنهما قالا حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. أرأيت إن لم أجدك يعني إذا جئت وقد مت. هو وعدها بأمر قال تأتينا من العام القادم أو حدد لها وقتا تأتينا في وقت كذا وأعطيك. فقال طيب لو جئت ولم أجدك يعني لو جئت وقد مت. فقال فأتي أبا بكر. ومن هذا استدل أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أبي بكر بالخلافة. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لا نبلو عليه الكذب. الكذب لا يقصد به تعمد الكذب إنما يخبر بالتوراة بأشياء قد حرفت وغيرت. كعب الأحبار رحمه الله تعالى كعب الأحبار الحميري اليماني كان يهوديا من أحبار يهود فما أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فاته شرف الصحبة وأسلم بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وهو من خيار علماء التابعين لكنه كان يحدث بما يحفظ من التوراة لأنه كان عالما من علماء يهود فكان يخبر بما في التوراة فربما أخبر بأشياء هو قرأها في التوراة لكنها محرفة فينسب إلى الكذب وليس الكذب المقصود به تعمد الكذب إنما الخطأ لأن في لغة أهل الحجاز إذا قالوا كذب فلان يعني أخطأ يعني أخطأ قالوا إن كنا لنبلو عليه الكذب يعني الخطأ لأنه ينقل من التوراة المحرفة أشياء هي غير صحيحة. نعم. ولذلك مضى معنا في الموطأ حين لقي أبو هريرة كعب الأحبار في الطور خرج أبو هريرة لزيارة مسجد الطور هذا مضى معنا في الموطأ فلما ذهب إلى مسجد الطور أي مسجد؟ قالوا أنا ما أدري أنا ما أعرف الطور لكن يقولون على جبل الطور في المكان الذي يظن أن الله كلم موسى بني ثم مسجد فذهب أبو هريرة يزور ذلك المسجد فوجد كعب الأحبار فتذاكر شيئا من العلم فقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه فقال كعب الأحبار ذلك في كل عام مرة فقال لا بل في كل جمعة فنظر كعب في التوراة نظر في التوراة فقال صدق رسول الله هي في كل جمعة فلما قدم أبو هريرة إلى المدينة لقي أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال من أين قدمت؟ قال من الطور قال لو لقيتك قبل أن تخرج ما خرجت إليها قال لما؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد إيلياء يعني مسجد بيت المقدس وأبو هريرة معذور لأنه لا يعرف ما عنده هذا العلم ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان يخرج فلا يجوز شد الرحال لزيارة ذاك المسجد فقال له أبو بصرة الغفاري لو لقيتك قبل أن تخرج لما خرجت إليها قال لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ثم لقي أبو هريرة أبي بن كعب لقي أبو هريرة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وأسلم أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيارهم. فحدثه بمجلسه مع كعب فقال: قلت لكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. فقال كعب: ذلك في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقال أبو هريرة: ثم نظر كعب في التوراة فقال: صدق رسول الله، بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. إذن كذب كعب معناها أخطأ، لأن عبد الله بن سلام يعرف من التوراة أكثر مما يعرفه كعب الأحبار، عالم محقق رضي الله عنه، كان عالما بالتوراة، ثم لما أسلم كان عالما من خيار علماء الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن لفظة كذب في لغة الحجاز قديما لا يقصد بها تعمد الكذب، إنما يقصد بها الخطأ. فإذا قالوا كذب فلان يعني أخطأه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعمرانية ويفسرونها بالعربية للأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. نعم، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب أولئك، إنما يكتفي بما أكرمنا الله به من القرآن والسنة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وفي يده صحيفة من التوراة غضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. كذا قال صلى الله عليه وسلم وصدق، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. نعم، لأنه نهي أن يختلف في القرآن وأن يتنازع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. الرزية المصيبة، وهذا الحديث مر معنا وبيناه سابقا، وأكثر أهل العلم على أن الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله هو استخلاف أبي بكر، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أنه هم أن يدعو أباها وأخاها ليكتب، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون، فترك الكتابة، لأن المؤمنين لن يستخلفوا إلا الصديق. فالغالب والعلم عند الله أنه أراد أن يكتب لأبي بكر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيب من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا في اتباع الجنائز، علينا يعني على النساء، يعني على النساء. قالت، وهذا مضى معنا في كتاب الجنائز في باب زيارة المرأة للقبور، مضى معنا هذا أو لا في البخاري، وفيه جواز زيارة المرأة للقبور، وبينا ذلك وقلنا أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك على قولين. فمن أهل العلم من يرى أنه يحرم على المرأة زيارة القبور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه لعن الله زائرات القبور. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة يباح لها زيارة القبور، الزيارة الشرعية إذا خلت من تبرج أو سفور أو لقلقة وإظهار جزع، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين مر على امرأة في المقبرة وهي على قبر ولدها تبكي، قال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها اتق الله واخرجي من المقبرة، إنما قال لها اتق الله واصبري، هذا في البخاري مر معنا. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها ومضى. فقيل لها هذا رسول الله، قالت ما عرفته، فجاءت تعتذر إليه قالت ما عرفتك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاها عن زيارة القبور، إنما أمرها بالصبر. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح، حديث عائشة حين قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول، وهذا في الصحيح، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحق. ما قال لها لا تأتي المقابر ولا تزوريها فإنك تأثمين بذلك، بل قال لها قولي كذا. قالوا هذا حديث صحيح في الصحيح، دل على أن المرأة تزور المقابر بالشروط الشرعية، عدم تبرج ولا سفور ولا إظهار جزع ولا بكاء. قالوا ومما يدل على ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تسكن أين؟ في المقبرة، لأن بيتها صار مقبرة حين دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر. وهل عجزت الأمة أن يبنوا لأمهم بيتا غير هذا البيت الذي صار فيه قبور؟ ما عجزوا. فقالوا فعلها وإقرار الصحابة لها دليل على الجواز. قالوا وأما حديث لعن الله زائرات القبور فهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، إنما يحسن بلفظ لعن الله زوارات القبور. زوارات بهذا اللفظ حسن، زوارات بمعنى فعالات، يعني من كان هذا ديدنها، من كان هذا ديدنها، فتدخل في الوعي لعن الله زوارات القبور. لكن إن لم يكن هذا ديدنها وزارت مرة فهذا لا إشكال فيه. فعائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندها نظر إذا هي نامت، فأخذ حذاءه نعليه صلى الله عليه وسلم وانتعل وخرج، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فخرجت خلفه حتى جاء البقيع تراقبه في الليل، فوقف ساعة ثم عاد فسبقته وهي تركض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي تشهق، يعني كانت تركض، فقال لها ما لك يا عائشة حشرة رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت والله يا رسول الله ظننت أنك ذهبت إلى بعض نسائك فخرجت خلفك. فضرب على صدرها وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم أخبرها أن جبريل جاء وأمره أن يستغفر لأهل البقيع، أن يستغفر لأهل البقيع، فخرج يستغفر لهم. فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث. وفي نفس الحديث في نفس الجلسة قالت ورأساه يا رسول الله،